لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونستكمل الحديث حول علامات الساعة، لا سيما القسم المتعلق بالعلامات التي وقعت وهي مستمرة أو وقعت مرة ويمكن أن يتكرر وقوعها، علامات إما أنها وقعت أو أنها مستمرة أو أنها وقعت مرة ويمكن أن تتكرر. واليوم نتحدث عن علامتين من هذه العلامات. العلامة الأولى هي خروج الدجالين أدعياء النبوة، والعلامة الثانية ظهور الفتن. أما العلامة الأولى، قال المبحث الثاني خروج الدجالين أدعياء النبوة، يعني أن من علامات الساعة التي وقعت وهي مستمرة ويتكرر وقوعها هذه العلامة، خروج الدجالين أدعياء النبوة، بمعنى أنه هذه العلامة وقعت وهذه العلامة أيضا مستمرة وهذه العلامة تتكرر أو يتكرر وقوعها. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في هذه الأمة دجالون يدعون النبوة، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عددهم قريب من 30، وحددهم في بعض الأحاديث 27، يعني جاء في بعض الأحاديث هتأتي أنه حدد عددهم 27. والمراد بأدعياء النبوة هؤلاء الذين يثيرون فتنة ويتبعهم الناس، يعني ليس المقصود بهؤلاء الدجالين أدعياء النبوة أن كل إنسان يخرج يدعي النبوة ويعني يزعم ذلك يعد في هؤلاء، وإلا لو كان ذلك لكانوا أكثر من 30، لكن المقصود الذين لهم في الناس فتنة ويتبعهم يعني خلق من الناس، هؤلاء هم المقصودون. أما لأن واحد يخرج من هنا أو من هناك يعني ربما متهم في عقله أو نحو ذلك ويقول أنه نبي أو نحو ذلك ولم يتبعه أحد وليس له أثر في الناس ونحو ذلك، فهذا غير معدود في هؤلاء المقصودين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمراد بأدعياء النبوة هؤلاء الذين يثيرون فتنة ويتبعهم الناس ويغترون بباطلهم. أما الذين ادعوها ولم يأبه الناس لهم فكثير. قالها في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله. لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، يبعث يعني يظهر يخرج فيكم، كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله. أدعياء النبوة يدعي أنه نبي، وهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعدي. إذن فمن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي النبوة فهذا كذاب دجال، وإن كان حوله يعني فتنة وتبعه خلق من الناس فهذا أحد هؤلاء الدجالين الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. وهذا الذي يدعي النبوة يكون بذلك مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دجل وكذب. نعم. وفي مسند الإمام أحمد ومشكل الآثار للطحاوي ومعجم الطبراني الكبير والأوسط بإسناد صحيح عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27. هذا الحديث حددهم النبي صلى الله عليه وسلم، حدد عددهم 27، منهم 4 نسوة. انظر إلى هذا التحديد، منهم 4 نسوة. وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال: وقد خرج من هؤلاء عدد كبير في الماضي، ففي عهد الصحابة خرج مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مسيلمة هذا ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وفتنة مسيلمة قائمة، قضى عليها الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر رضي الله عنهم. وقد ظهر في اليمامة في شرق الجزيرة. وقال: والأسود العنسي، هذا أيضا ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عبهالة هذا ابن كعب ظهر في اليمن وادعى النبوة أيضا، وكان معه شيطان، كان يعني متلبس أو يتلبس به شيطان من الجن والعياذ بالله، فادعى النبوة وكتب يعني إلى عمال النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن يقول لهم: أيها المتمردون، يعني ردوا علينا ما أخذتم ونحو ذلك، وأعلن الحرب على المسلمين. ويعني تبعه خلق أيضا كثير كما حصل مع مسيلمة الكذاب، وهذا وفضل الله سبحانه وتعالى أيضا. وكذلك مسيلمة قتلهم الصحابة رضوان الله عليهم، فإن مسيلمة كانت مقتله في معركة اليمامة. وأما الأسود العنسي هذا فإن يعني الصحابة رضي الله عنهم قتلوا في عملية يعني فدائية كما يقولون أو نحو ذلك، قتله رجل اسمه فيروز الديلمي، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأسود العنسي هذا ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قتله رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فيروز الديلمي، يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في عهد الصحابة خرج مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح الكاهنة. هذه إحدى النساء التي يعني ادعت النبوة، وسجاح الكاهنة. سجاح هذه الكاهنة هذه تبعها أيضا خلق كثير من قومها وقبيلتها، كانت قبيلة كبيرة جدا، وتبعها قبائل أخرى. هذه المرأة سجاح هذه الكاهنة هذه كانت في توقيت أيضا مسيلمة الكذاب، وهذه المرأة حصل بينها وبين مسيلمة الكذاب نوع من التنازع لما ادعى مسيلمة النبوة، وهي كذلك ادعت النبوة في نفس الوقت. خرجت إلى مسيلمة الكذاب ومعها جيش كبير جدا تريد غزو مسيلمة، فصالحها مسيلمة على نصف يعني غلات اليمامة، أن يدلها نصف ثمار اليمامة، وعملوا نوع من الاتفاق بينهما. وتزوجها مسيلمة، أو هي تزوجت مسيلمة 3 أيام، يعني مكثت عند مسيلمة 3 أيام ثم نفرت منه وانصرفت عنه. ولما قتل مسيلمة تابت إلى الله سبحانه وتعالى ورجعت إلى الإسلام سبحان الله العظيم، وماتت مسلمة. يعني سجاح هذه ماتت مسلمة. وفي عصر التابعين خرج المختار الثقفي أيضا، هذا يعني أيضا ادعى النبوة وتابعه أيضا خلق كثير، وحصل أيضا فتنة شديدة ويعني كذلك هذا الرجل يعني ممن ادعى النبوة وتبعه خلق كثير فكانت فتنة به. قال: ومنذ أكثر من قرن قام حسين ابن علي ابن المرزا عباس في إيران مدعيا النبوة ولقب ببهاء الله، وأتباعه البهائية لا يزال لهم وجود إلى يوم الناس هذا البهائية. هذا الرجل ادعى النبوة، اللي هو حسين بن علي بن المرزا هذا ادعى النبوة. نعم. يقول الشيخ: آخر من سمعنا عنه دعوى النبوة محمود محمد طه السوداني الذي أضل كثيرا من الناس بكتاباته ومقالاته، وقد أعدم في طليعة هذا العام. الشيخ بيقول يعني أعدمته السلطات السودانية يعني في طليعة هذا العام اللي كان فيه الكتاب يعني بيكتب سنة 85 1985 يعني من حوالي 35 سنة ولا حاجة. قال: أعدمته حكومة السودان بسبب ضلاله وكفره وردته، فلعنة الله على الظالمين. قال: إلا أن الدجال الكبير هو ذلك الذي يخرج آخر الزمان وينزل الله عيسى بن مريم للقضاء على فتنته. إذن هؤلاء الدجال الذين ادعوا النبوة ولا يزال سيخرج على الناس من يدعي النبوة حتى تكتمل عدتهم 27 أو قريب من 30 يدعون النبوة وتحدث معهم فتنة أو بهم فتنة ويتبعهم خلق كثير. هذه من علامات الساعة، ولسه يعني هنسمع لسه يعني احنا لسه هنسمع من يعني دول تقريبا مثلا ما حوالي ما كملوش 10 لسه هنسمع لسه في مثلا ما يقرب من 20 لسه ما ظهروش، بين الحين والحين يعني يظهر من يدعي النبوة. نعم. أيضا من علامات الساعة التي وقعت وهي مستمرة أو أنها تتكرر ظهور الفتن. قال المبحث الثالث: الفتن. قال المطلب الأول: التحذير من الفتن. يعني يقصد الشيخ رحمه الله أنه من علامات الساعة التي وقعت أو أنها مستمرة أو أنها تتكرر الفتن، وسيذكر لنا بعد يعني قليل يعني هيذكر لنا أول وأعظم هذه الفتن وهي فتنة مقتل عثمان. لكن لابد من التحذير من الفتن بين يدي الكلام عن الفتن التي وقعت. قال: الإنسان الصالح هو المسلم المستقيم على الدين الذي أنزله تبارك وتعالى، والأمة الصالحة هي الأمة التي تأخذ هذا الدين وتستقيم عليه. ثم إن الفرد المسلم والأمة المسلمة كلهم يبتلى بشتى أنواع البلاء، وقد يثور البلاء من داخل الأمة بسبب الأهواء والفرقة والخصام، وقد يتمثل في عدو حاقد على هذه الأمة يجتاحها ويستذلها، وقد يصل البلاء النابع من الفرقة والخصام إلى حد أن يسل بعضها على بعض السيوف فتزهق الأرواح وتسيل الدماء وتنتهك الحرمات وتسلب الأموال. يعني الأمة إما أن تبتلى من عدو من الخارج أو أن تبتلى من داخل نفسها ويرفع السيف من يعني بين أبنائها من بعضهم على بعض. وهذا هو المقصود بظهور الفتن، إنه يحصل في الأمة هذا النوع من الفتن، أن تثور الفتنة بين أبناء الأمة الإسلامية فيقتل بعضهم بعضا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا حصل، يعني هذه العلامة حصلت وهي مستمرة وتتكرر. قال: وقد أطلع الله رسوله عليه الصلاة والسلام على كثير من البلايا والفتن التي ستبتلى بها الأمة الإسلامية في مقبل الزمان، ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أطال في تحديث الصحابة عن تلك الفتن وبيان المخرج منها. يقول أبو زيد: عمرو بن أخطب صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن فعلمنا أحفظنا. ويبدو والله أعلم إن كان هذا في يوم صيام رمضان أو نحو ذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر صعد المنبر وظل يكلمهم عن الفتن التي ستظهر في الأمة إلى أن أذن بالظهر، فنزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فجعل يكلمهم وهم جلوس حتى أذن بالعصر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فجعل يكلمهم عن الفتن التي تظهر في الأمة حتى أذن بالمغرب. يقول الصحابي: فأعلمنا أحفظنا، يعني كان من كثرة طبعا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحفظ متفاوت، فبيقول أعلم، يعني واحد فينا هو الأحفظ الذي حفظ أكثر يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولعل هذا المقام هو الذي ذكره حذيفة بن اليمان، فقد ثبت عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء. بيقول حذيفة رضي الله عنه: قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره. إن العلامة اللي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنا ممكن أنساها، أنسى روايتها وأحكيها، لكن عندما أرى شواهدها أتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يومها. قال: كما يذكر الرجل وجه الرجل قد غاب عنه ثم رآه عرفه، يبقى نسيه، لكن أول ما يشوفه يفتكره على طول. فبيضرب المثال على أن هناك كثير من الفتن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحكاها لهم ونسيها هو، وكثير من الصحابة نسوا كثير من هذه الأخبار، لكن يقول عندما أرى شواهدها أو نحو ذلك أتذكر هذه الأخبار. يقول: وبعض هذه الفتن شديدة مظلمة، نسأل الله العفو والعافية، ومنها خفيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هناك فتن هتيجي، يعني هتنزل في الأمة الإسلامية. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه فتن، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه فتن، وكذلك في زمن أبي بكر رضي الله عنه. أما بعد زمان يعني عمر رضي الله عنه بدأت تظهر الفتن، وخصوصا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. والمقصود يعني بالفتن هنا التي تثور بين أبناء الأمة الواحدة. نعم. قال: وبعض هذه الفتن شديدة مظلمة ومنها خفيف. ففي حديث حذيفة في صحيح مسلم عن الفتن قال: منهن، أي من الفتن، ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، لا يكدن يذرن شيئا، يعني لا تكاد تترك شيئا، نسأل الله العفو والعافية. يعني أنا يعني في الحقيقة لا أنزل وأسقط، لكن هل هي والله أعلم من الفتن هذه، يعني فتنة النت ووسائل الإعلام العصرية. يقول: لا يكدن يذرن شيئا، يعني الواحد يرى فتنة الوسائل العصرية وسائل الاتصالات العصرية وما أحدثت في الناس من فتن، ما لم تترك شيئا، نسأل الله العفو والعافية. قال: ومنهن فتن كرياح الصيف، منهن صغار ومنها صغار ومنها كبار، يعني ليست شديدة. قال: ويبلغ من شدة هذه الفتن أن تخرج المسلم عن دينه، نسأل الله العفو والعافية. إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في فتن تحدث في الأمة تخلي والعياذ بالله بعض المسلمين يكفر يرتد، والعياذ بالله يخرج عن دينه. قال في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني سابقوا بأعمال صالحة قبل ما يأتي زمن الفتن المظلمة. قال: يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا. يا ستير يا رب، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يصبح المرء مؤمنا، يعني الصبح كان مؤمن، آخر النهار كفر ارتد والعياذ بالله، ترك دين الإسلام والعياذ بالله. قال: ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا. يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا، منصب، كرسي، شهرة والعياذ بالله، مال والعياذ، وما أكثر هذا في هذا الزمان الذي نحياه، لا سيما في الصحافة والإعلام والأقلام والأفكار والعياذ بالله. فصرنا والعياذ بالله نرى ونسمع في كل ساعة والعياذ بالله من والعياذ بالله يخرج على تعاليم الإسلام، ويعني يخرج خروجا فجا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح مؤمنا فيمسي كفرا، على آخر النهار يكون كفر والعياذ بالله، من كثرة ما هو يتكلم بالفجور ويفعل الفجور والعياذ بالله. وإلا النظم والعياذ بالله التي صارت تعبد من دون الله، الديمقراطيات والليبرالية والعلمانية ونحو ذلك، صارت والعياذ بالله آلهة تعبد من دون الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. وفي حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. قطع الليل المظلم موحشة مخيفة، إن الإنسان في أوقات من الليل بتبقى مظلمة جدا، دي تبقى مخيفة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الفتن بذلك، إنها والعياذ بالله تأخذ بالقلوب، حتى والعياذ بالله إن القلوب يصيبها والعياذ بالله الفزع من شدة هذه الفتن. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، وهذا لشدة الفتن وقوتها، من شدة الفتن ده ما خدش يعني وقت، يعني ما طولش، يعني ممكن ساعات ويكفر بالله عز وجل والعياذ بالله، لمجرد ان هو فتنة تعرض عليه خلاص ما يستحملش فتن ويكفر بالله تعالى، ويخرج على تعاليم هذا الدين لمجرد منصب جاه نحو ذلك، شهرة، مال، نحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولقد رأينا في هذا الزمن بلادا تتحول عن الإسلام وعن السنة، بل وربما عن منهج السلفية، رأينا بلادا تتحول والعياذ بالله تحولا منظما ممنهجا كليا عن الإسلام وعن تعاليم الإسلام، وتطلب والعياذ بالله طريق الكفار: لا تتبعون سنن من كان قبلكم، هيصدق فيهم هذا والعياذ بالله. بسرعة رهيبة جدا تتغير هذه البلاد من حال إلى حال، سبحان الله. هل هذه السرعة التي يعني أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا؟ بسرعة جدا تتحول بلاد، مش أشخاص، تتحول بلاد بسرعة شديدة جدا من الإيمان إلى والعياذ بالله طريق أهل الكفر والعياذ بالله والضلال والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم. يقول: ويبلغ ثقل هذه الفتن وشدتها على المسلم أن يتمنى الموت ويرجوه كي يتخلص من البلاء. أي والله، بالفعل والله، نحن لو سألنا كثير من الناس لو يعني عملنا كده جدلا كده إحصائية كده تجد هذا الشعور ربما مئات من الخلق أو آلاف من الخلق المؤمنين الصالحين إنه يتمنى أن يموت قبل أن يفتن. ودي من المواضع اللي يجوز للإنسان أن يتمنى فيها الموت، إنه يدعو ربه أن يموت خشية الفتنة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. موضع يجوز فيه تمني الموت وهو خوف الفتنة في الدين، وهذا سيحدث وحدث، إنه المؤمن يمر بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، من شدة الفتنة التي يعيشها يتمنى أن يموت على دينه اللي هو عليه، خايف يقعد شوية يضيع دينه فيقول يا رب أموت دلوقتي وأنا على ديني كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، يا ريتني من أهل القبور. مش يأس، وإلا هذا فيه نهي، إنما خشية الفتنة في الدين. يقول يا ليتني مكانه. قال رواه البخاري ومسلم، وفي رواية عند مسلم قال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. أنا يعني بتصور هذا المشهد خصوصا يعني أو بصورة معينة، إن صحت والله أعلم، أن يمر الرجل على قبر أخيه الصالح الذي مات فيتمنى أن لو مات على نفس ما مات عليه أخيه الصالح أو أخوه الصالح، إن أخوه فلان في ظاهر حاله مات على خير، فلما يمر بقبره يقول يا ريتني زي فلان ده مات فيما نحسبه على عمل صالح، مات وهو نشهد له أنه مات على الإيمان والدين وأنا خائف على ديني، يا ليتني مكانه، يا ريتني كنت زي فلان، يا ريتني مت. من كثرة ما هو في خوف على دينه وعلى أن يعني يسقط في الفتن والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه. قال وإن من أعظم الأسباب التي توقع في الفتن والبلاء قلة العلم وكثرة الجهل وترك الإسلام وارتكاب الذنوب والمعاصي وانتهاك الحرمات. من أعظم الأسباب التي توقع الإنسان في الفتن، إنها تخلي الإنسان يقع في الفتن، قلة العلم، كثرة الجهل، ترك الإسلام يعني ترك تعاليم الإسلام، عدم الالتزام بتعاليم الإسلام والتحلل منها، ارتكاب الذنوب والمعاصي، انتهاك الحرمات، هذا كله سبب في أن الإنسان يقع في الفتن. قال فعن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل، يعني يعم فيها الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج. قال والهرج القتل. والله إحنا عايشين هذه الأيام، نحيا هذه الأيام، وهي الأيام التي نزل فيها الجهل، كثر فيها الجهل، وما أكثر الجهلة في وسائل الإعلام وفي المصنفات والكتاب والأقلام ونحو ذلك، ما أكثر الجهلة، وفي كل المجالات في الحقيقة ما أكثر الجهلة، نسأل الله العفو والعافية. ويرفع العلم، والعلماء عمالين يموتوا، واللي موجود ربنا سبحانه وتعالى يثبته ويحفظه. ويكثر الهرج، يكثر القتل، وده مشاهد، القتل في كل مكان، ومن أكثر الناس قتلا لبعضهم البعض المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. قال وعن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد الجهل، وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل. سبحان الله، واقع إحنا عايشين، علامات وقعت ومستمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا، والعياذ بالله يا ستين يا رب، من أكثر الجرائم المنتشرة في هذا الزمان. قال ويكثر شرب الخمر، نسأل الله العافية. الخمر موجود في بلاد المسلمين ومقنن وبيشرف في بلاد المسلمين في أماكن مخصوصة. قال ويقل الرجال، وإن الرجال يقلوا ده سبحان الله مشاهد، كل سبحان الله الإحصائيات بتدل على ذلك، إن الرجال عددهم أقل من النساء، عددهم أقل من النساء. قال ويكثر النساء، قال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ها؟ عيلة بحالها يبقى كلها حريم وهو راجل ممكن ربما واحد، والعلماء يتكلمون في ذلك، يقول والسبب في قلة الرجال وكثرة النساء كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث الحروب التي تقع في ذلك الزمان، الحروب تأكل الرجال، تأكل الرجال، يقوم الرجال لما يموتوا يقوم يكثر النساء، يبقى الراجل بيعول بيعول بقى زوجته وبناته وأمه وخالته ومش عارف وعمته، كل الرجال دول ماتوا في الحروب. نعم. قال وقد كثر في الأحاديث إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة القتل في آخر الزمان، وليس المراد به قتل المسلمين للكفار، وإنما هو قتل بعض المسلمين لبعض، نسأل الله العفو والعافية، قتل المسلمين بعضهم لبعض. كل يوم افتح كده في وسائل الإعلام لازم تلاقي دماء مسلمين بتسال كل يوم، ودماء مسلمين بيقتلوا مسلمين. يعني على سبيل المثال هذه الساعات في أفغانستان المسلمين دبح في بعض، طالبان والحكومة الأفغانية ومن معها، وعمالين يدبحوا في بعض مسلمين، وغيره في سوريا نازلين المسلمين قتل في بعض، في ليبيا المسلمين نازلين قتل في بعض، في غيره وهكذا، نسأل الله العفو والعافية. ويصل الأمر أنه المقتلة تبقى حتى لدرجة أن في ناس بتقاتل وخلاص، أو بيقاتل وخلاص، ممكن يقاتل وفي الصف الناحية التانية يكون أبوه ولا عمه ولا خاله جاي مرتزق، هو عنده قضية والعياذ بالله، والتاني عنده قضية وهكذا. قالوا في كثير من الأحيان لا تعرف أسباب ذلك القتل ولا أهدافه. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج، قالوا وما الهرج؟ قال القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين. للأسف اليهود قاعدين ومنعمين وحلوين، وحسن نصر الله قاعد لهم من ناحية تانية ولا بيجي جنبه وبيهدد المسلمين، والحوثيين من الناحية التانية عمالين يقول الموت الأمريكا والمش عارف إيه، وعمال يضرب في المسلمين وغيره وغيره وغيره وغيره، نسأل الله العفو. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بقتلكم المشركين، مش قتل الكفار حتى، لا ده قتل المسلمين للمسلمين. قال ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ، أنا الحديث ده أذكر أيام الثورة المشؤومة عندنا في مصر هنا كان بيحصل الحاجات دي، كان بيحصل الناس بتطلع تقتل، يعني أنا يعني سمعت من كثير من الناس هذه الأحداث، إن يطلعوا الناس على بعضهم كده ويقابلوا بعض ويواجهوا بعض ويموتوا بعض، وناس كتير ماتت، ولا ده عارف ده قتل ده ليه ولا ده عارف ده قتل ده ليه، ونوع من انقسام وخلاص، نسأل الله العفو والعافية. قال ومعنا عقولنا يومئذ، قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس، أو يخلف له هباء من الناس، والعياذ بالله، إشارة إلى خفة العقول والعياذ بالله التي يستخفها الشيطان. قال يحسب أكثرهم أنه على شيء وليس على شيء، ما عندوش قضية أصلاً، ده طالع يقتل أخوه لهوى والعياذ بالله، ما فيش قضية أصلا، نوع من العصبية هنا ونوع من العصبية هنا والعياذ بالله، ما فيش قضية أصلا يقال إن من أجلها إن الناس تقتتل، إنما والعياذ بالله ليسوا على شيء. فيعني هذا أيضا يدل على شدة الفتن. قال وروى أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. الناس بيقتلوا ببعض ما همش عارفين بيقتلوا بعض ليه، أهواء والعياذ بالله وخلاص. ولذلك هذا يدل على شدة الفتنة. خلاصة يعني الكلام أن من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الفتن، وهذه الفتن وقعت وهي مستمرة وتتكرر. نقف على الكلام عن فتنة مقتل الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وافتراق الأمة من بعده إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.